من خلت كلها قائدا ودليلا وإلى رضاك وطاعتك موصلا يا رب العالمين يا كريم. اللهم ما كان في تلاوتنا هذه أو تلاوت غيرها من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير أو سهو أو لهو أو لغو أو لحن أو سوء ظن أو وقوف على غير ما ينبغي أو رياء أو سمعة أو إعجاب وكذلك سائر أعمالنا فتقبلها الله بفضلك وتجاوز عنا بطولك ومنك وكرمك وإحسانك واكتب ثوابها لنا ولوالدينا لمشايخنا معلمين ولأمواتنا ولجميع المسلمين كما كتبته لعبادك الصالحين وأوليائك المفلحين. أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين. أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين. أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين. هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وما أنزلت بسبب ثواب قراءة هذه أو قراءة غيرها من بركة وغفران وخير ورضوان وقبول وإحسان واجعل اللهم هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة وزد لهم بأفضلها وأكملها وأتمها على روح سيدنا وحبيبنا وشفعنا ومرجعنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن الصحابة والتابعين وأجل لهم مثل ثواب ذلك مع عملت برك وإحسانك في صحائفنا وصحف والدينا ومشايخنا ومعلمينا وأمواتنا ومن حضرنا ومن غاب عنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أدخل لهم علينا وعليهم يا كريم في القلوب والقبور والضياء والنور والفسد والرحمة والواسعة والسرور إنك ملك غفور. وهو الله لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم والمسلمين وسوالف الآثام وعصنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام وتقبل منا ومنكم من الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام علنا وإياكم وإياهم جميع المسلمين برحمته وعفه دار السلام ولأرانا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام وتلقانا وتلقاكم وتلقاهم وتلقى سادتنا وسادتكم فأماتنا وأماتكم أموات المسلمين بالإتحاف والإجلال والإكرام والإفضال والعظام والإنعام. وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخيرات البورات الكرام وصحبه الظلام أفضل التحيات والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليا وما ربك بظلام للعبيد. نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. يا ربنا اقبلنا في ليلة الغفران. يا ربنا اقبلنا في ليلة الغفران. يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان. يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان. يا

في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا إنا توسلنا بجاه سيدنا إنا توسلنا بجاه سيدنا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabil syadid wa qala aidan wa nunazzilu minal qur'an ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin al ayah wa salatu wassalamu ala sayidina muhammadinil qail ma jalasa qaumun يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَبَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ الْحَدِيثُ أَوْ كَمَا قَالَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَوَالَاهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَبَعْدُ Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, wabil khusus al-alim, al-karim ibnil karim, Habib Taufik bin Abdul Qadir Asyagab yang kami hormati dan kami takdimi. Hadirin para jemaah Khatmil Quran yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Kita pada malam ini dapat berijtima' bermuajjahah di Masjid Al-Ikhlas Mandaran ini dalam acara Khatmul Quran yang diasuh oleh Habib Taufik dengan harapan Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dapat membawa hikmah, dapat membawa barokah kepada kita bersama, sehingga kita bersama menjadi orang yang cinta Al-Quran, cinta atau gemar membaca Al-Quran, gemar mengamalkan isi-isi daripada Al-Quran. Orang yang hadir di majlis zikir seperti pada malam ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Ma jalasa qaumun yadhkurunallah illa habbat bihimul malaika." Tiada satu kaum yang berzikir kepada Allah illa habbat bihimul malaika, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah itu dikepung oleh malaikat. Wa ghasyat humur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala menggelontorkan rahmatnya kepada hambanya yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah, sekaligus Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan, menurunkan kemakmuran, menurunkan ketenangan jiwanya kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada masyarakat kita. Untuk itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Habib Taufik diberi panjang umur oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk membimbing kita menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin para bapak, para jemaah khatmil Quran yang kami hormati, kami diberi waktu 10 menit. Untuk itu, kami mewakili segenap dari jajaran takmir Masjid Al-Ikhlas Mandaran Kota Pasuruan, pertama mengucapkan selamat datang ahlan wa sahlan bihudurikum wa jazakumullah ahsanal jaza kepada para bapak, para undangan, para jemaah khatmil Quran, khususnya kepada Habib Taufik yang telah mempercayai, memberi mandat kepada takmir Masjid Al-Ikhlas pada malam ini, diadakan acara seperti pada malam ini. Ucapan terima kasih pula kepada masyarakat Mandaran, baik itu sektor utara, sektor tengah, sektor selatan, semuanya yang telah ikut berpartisipasi di dalam acara pada malam ini, yang telah membantu baik berupa tenaga, pikiran, harta kekayaannya, harta bendanya, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir, kami dari takmir Masjid Al-Ikhlas Mandaran, permohonan maaf manakala di sana sini ada kehilapan, kekurangan, baik disengaja ataupun tidak, kami mewakili dari segenap takmir Masjid Al-Ikhlas Mandaran mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tadi diberi mandat oleh Al-Alim Habib Taufik, ada maklumat nanti sebelum atau setelah tahlil, mohon para kaum muslimin atau muslimat yang ada, mohon bantuan untuk syuhada di Palestina. Barangkali ada kelebihan rezekinya, mohon untuk membantunya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yuhlibuh, jepun debun Allah. Demikian dari kami, manakala ada kehilapan dan kekurangan dari kami, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma malaka ahla tilkal bilad rajulun salihun ismuhu Bitrus. Bakiya mulkuhu thamaniyah 68 سنة فتحزب الناس أحزابا منهم من يؤمن بالله ويعلم أن الساعة حق ومنهم من يكذب بها فكبر ذلك على الملك الصالح فبكى وتضرع إلى الله وحزن حزنا شديدا لما رأى أهل الباطل يزيدون ويظهرون على أهل الحق يقولون لا حياة إلا الحياة الدنيا وإنما تبعث الأرواح دون الأجساد فجعل بطرس يرسل إلى من يظن فيهم خيرا وأنهم أئمة في الخلق فلم يقبلوا منه وجعلوا يكذبون بالساعة حتى كادوا أن يحولوا الناس عن الحق وملة الحواريين فلما رأى ذلك الملك الصالح دخل بيته وأغلق بابه ولبس مسحا وجعل تحته رمادا فجلس عليه فداب ليله ونهاره يتضرأ إلى الله زمانا ويقول يا ربي قد ترى اختلاف هؤلاء فابعث إليهم آية تبين لهم بطلان ما هم عليه ثم إن الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الذي يكره هلكة عباده أراد أن يظهر الفتية أصحاب الكهف ويبين للناس شأنهم ويجعلهم آية وحجة عليهم ليعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيها ويستجيب لعبده الصالح ويتم نعمته عليه وأن يجمع من كان تبدد من المؤمنين فألقى الله سبحانه وتعالى في نفس رجل من أهل ذلك البلد الذي فيه ذلك الكهف واسمه أولياس أن يهدم ذلك البنيان الذي على فم الكهف فيبني به حظيرة لغنمه فاستأجر غلامين ينزعان تلك الحجارة ويبنيان الحظيرة حتى ينزئ ما على فم الكهف وفتح باب الكهف وحجبهم الله عن الناس بالرعب فلما انفتح باب الكهف بعث الله هؤلاء الفتية فجلسوا فرحين مسفرة وجوههم طيبة أنفسهم فسلم بعضهم على بعض كأنما استيقظوا من ساعتهم التي كانوا يستيقظون منها إذا أصبحوا من ليلتهم وقد حفظهم الله تعالى فقد حفظ الله عليهم أبدانهم وجمالهم وهيئتهم لم يتغير منها شيء ثم قاموا إلى الصلاة كما كانوا يفعلون وهم يرون أن دكيانوس في طلبهم فلما قضوا من صلاتهم قالوا لتلميخا صاحب نفقتهم أخبرنا ما الذي تحدث الناس في شأننا عشية أمس عند هذا الجبار وهم يظنون أنهم رقدوا كبعد ما كانوا يركضون وقد خيل إليهم أنهم ناموا أطول مما كانوا ينامون حتى يتساءلوا فقال بعضهم لبعض كم لبثتم نياما قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم وكل ذلك في أنفسهم يسير قال لهم تمليخا التمستم في المدينة فلم توجدوا وهو يريد أن يؤتى بكم اليوم فتذبحون للطواغيت أو يقتلكم فما شاء الله بعد ذلك فعل فقال لهم مكسلين أكبرهم يا إخوة اعلموا أنكم ملاك الله فلا تكفروا بعد إيمانكم إذا دعاكم عدو الله ثم قالوا لتلميخا انطلق إلى المدينة فتسمع ما يقال لنا وما الذي يذكر عند دكيانوس وتلطف ولا تشعرن بك أحدا واشتري لنا طعاما فأتنا به وزدنا بالطعام الذي جئتنا به فقد أصبحنا جياعا ففعل تمليخا كما كان يفعل ووضع ثيابه وأخذ الثياب التي يتنكر فيها وأخذ ورقا من نفقة التي ضربت بطابع دكيانوس فانطلق تمليخا خارجا فلما مر بباب الكهف رأى الحجارة منزوعة عند باب الكهف فعجب منها ثم مر ولم يبالي بها حتى أتى باب المدينة مستخفيا خوفا من أن يروا أحد من أهلها فيعرفه ولا يشعر أن دكيانوس وأهله هلكوا قبل ذلك 300 سنة فلما أتى باب المدينة رفع بصره فرأى فوق ظهر الباب علامة كان لأهل الإيمان فلما رآها عجبا وجعل ينظر يمينا وشمالا ثم ترك ذلك الباب ومضى إلى باب آخر فرأى مثل ذلك وخيل إليه أن المدينة ليست بالتي كان يعرف ورأى أشخاصا كثيرا محدثين لم يكن رآهم قبل ذلك فجعل يمشي ويتعجب ويخيل إلى أنه حيران يقول في نفسه يا ليت شعري ما هذا أما أشية أمسي كان المسلمون يخفون هذه العلامة في هذه المدينة واليوم ظاهر لعلي نائم حالم ثم يرى أنه ليس بنائم فأخذ كساءه فجعله على رأسه ثم دخل المدينة فجعل يمشي في أسواقها فسمع ناسا يحلفون باسم عيسى بن مريم فزاده ذلك تعجبا ورأى أنه حيران ويقول في نفسه والله ما أدري ما هذا أما أشية أمسي فليس كان على الأرض من يذكر عيسى بن مريم إلا قتل وأما اليوم فأسمع كل إنسان يذكر عيسى بن مريم لا يخاف ثم قال في نفسه لعل هذه ليست بالمدينة التي أعرف والله ما أعلم مدينة بقرب مدينتنا فقام كالحيران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله masih dalam cerita Ashabul Kahfi raja yang zalim yang memaksa rakyatnya untuk menyembah selain Allah yang bernama Digyanus ada di daerah Afsus atau ada di daerah Tarsus. Di situ ternyata ada 7 orang soleh yang beriman kepada Allah dan akhirnya tertangkap dipaksa untuk kafir tetap menolak kemudian raja tadi itu memberi kesempatan untuk dia berpikir dan mau merubah keyakinannya. Tapi akhirnya sepakat 7 pemuda tadi ini berangkat ke satu gunung yang disebut gunung tadi itu adalah Bakhlus di dekat kota tadi itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ringkas cerita mereka beribadah dari situ sambil menunggu dia selamat atau dia akan tertangkap oleh Digyanus raja yang zalim dan akan dibunuh sebagaimana orang-orang beriman yang meyakini tauhid saat itu dibunuh habis. Akhirnya tengah-tengah mereka beribadah Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka tertidur lelap 7-7-nya. Dan juga anjing yang ada di muka pintu tadi itu, pintu gua, yang dekat pintu gua juga tidur lelap sekali. Sampai akhirnya beneran hari berikutnya Digyanus mencari orang ini gak ada, dicari ternyata ada di dalam gua, disuruh keluar, gak keluar, dianggap dia tadi itu mendengar ketakutan gak mau keluar. Maka udah kita tutup gua biar mati ada di sana jadi kuburannya. Watahsabuhum aygadhan wa hum rukut. Padahal mereka sudah ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup. Ada 2 orang yang beriman yang saat itu menyembunyikan imannya yang dia tadi itu berharap nanti Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan bahwa sebelum hari kiamat keagungan orang-orang 7 tadi itu bahwa mereka orang yang beriman dan dia manusia akan menyaksikan nama-nama mereka. Ringkas cerita setelah 300 tahun. Jadi ini tidur selama 300 tahun. Jadi dicatat namanya ada di lempengan dari timah begitu di muka gua. Udah enggak ada yang orang ke sana. Udah dianggap mati sudah. Digyanus jatuh. Akhirnya ganti raja demi raja demi raja setelah 300 tahun raja yang memimpin adalah raja yang soleh, dia beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Nama raja itu adalah Petrus. Di saat itu ada pemahaman-pemahaman, filsafat-filsafat yang membuat manusia ini terpecah-pecah. Ada yang meyakini tiada Tuhan selain Allah. Dan dia percaya bahwa nanti akan terjadi kiamat, akan terjadi kebangkitan. Ada yang meyakini bahwa tidak ada kebangkitan. Yang ada itu ruh aja. Kebangkitan jasad lagi enggak ada, udah hancur dimakan sana. Si raja ini akhirnya berpikir, ini enggak benar, ini sudah keluar daripada ajaran Nabi Isa, keyakinan Nabi Isa. Diperintahkan tokoh-tokoh agama untuk menghadapi mereka, malah mereka mengingkari, udahlah enggak masuk akal itu semuanya. Kalau bahasa sekarang mungkin liberal ini orang. Enggak masuk akal itu semuanya. Akhirnya si Raja Petrus ini, dia tidak ada harapan lagi, bukan diplomasi lagi, tapi perlu tanda dari Allah bahwa untuk menyelamatkan mereka, supaya mereka tidak kafir dengan hari kebangkitan atau hari kiamat. Dia masuk dalam khulwahnya. Dia ibadah kepada Allah dengan ibadah yang sangat lama. Subhanallah. Akhirnya ada satu orang penggembala kambing. Nama orang itu yaitu Aulias. Aulias. Aulias ini dia melihat gua. Waktu itu janjang melihat gua. Lah iya, daripada saya membuat kandang kambing biaya banyak, lebih baik ini aja tak bongkar. Dinding ini saya bongkar, kemudian saya akan buat kandang daripada hewan-hewan saya. Tanpa biaya. Paham ya? Gunung Bakhlus tadi itu. Panggil dua orang, ayo bongkar ini. Kata Aulias tadi itu. Bongkar, turunkan satu per satu dari bangunan, udah 300 tahun tentunya mungkin bangunan tadi itu tidak sekokoh daripada waktu masih pertama, masih baru. Turunkan. Setelah diturunkan, belum digarap, mereka pulang mungkin dalam beberapa hari akan digarap untuk kandang sama si Aulias tadi ini. Allah bangunkan Ashabul Kahfi yang 7 orang ini setelah 300 tahun. Dalam waktu yang sama ketika dia tidur. Bangun. Allah tetap jaga tubuhnya, enggak ada yang berubah. Bukan keriput. Bukan tua bangka. 300 tahun Anda bisa bayangkan. Tidak ada yang rusak. Sak pakaiannya masih baru, masih bagus. Dia merasa betul-betul tidurnya nyenyak. Waduh, kita terlalu payah mungkin ya. Tidurnya kita nyenyak. Kam labithum. Kira-kira berapa kita tidurnya? Labithna yauman au ba'd yaum. Ini mungkin satu hari penuh kita tidur. Ini buktinya sekarang sama dengan waktu kemarin kita tidur. Dianggap kemarin. Atau mungkin kurang ya. Mungkin kita tidurnya lebih akhir mungkin ya tahun kemarin itu. Udah. Dia merasakan sangat lapar. 300 tahun saudara belum makan nih. Wah lapar ini. Nah, di situ kan ada yang bagian yang pinter menyamar namanya Tamliho. Diperintahkan Tamliho. Ayo inti sekarang masuk ke kota lagi beli makanan. Makanan kita sudah habis. Kita ini sudah lapar ini, kelaparan ini. Cuma hati-hati loh, hati-hati. sambil kamu perhatikan. Kemarin kita keluarkan belum ada raja di Kianus itu, masih keluar kota. Tentu sekarang pasti akan mencari kita ini. Bagaimana rencana-rencana mereka? Coba kamu dengarkan juga. Wala talattaf wala yusyaranna bikum ahada. Hati-hati loh, yang nyamar benar. Jangan sampai ada yang mengetahui. Udah keluar dari pitung gua sudah heran ini si Tamliho. Loh, kok banyak batu-batu ini? Kemarin kita masuk enggak ada batu-batu ini, kok ada tumpukan batu-batu ada di sini? Seperti ada bangunan yang roboh begitu. Ada apa ini? Udah berangkat. Sampai ada di kota Afsus atau Tarsus tadi itu, dilihat kok ada perubahan. Kalau dulu berhala-berhala yang ada di pintu gerbang kota. Tapi ini lambang iman. Mungkin tulisan Allah begitu ya. Lambang iman. Ini kota mana ini ya? Ingat saya yang paling dekat ya kota Tarsus ini. Kok begini? Kemudian dilihat mungkin model pakaian agak berubah. Wajah-wajah berubah semuanya. Heran dia. Apa ini ya? Akhirnya dia mulai serbannya dibuat kerudung. Supaya gak ada yang tahu. Ini kalau tahu nanti kita akan ditangkap ini sama Dikianus ini. Udah. Dia jalan pelan-pelan. Kok model? Setiap ada persimpangan jalan, ada lambang iman, ada tulisan Allah, Allah gitu. Waduh. Ana ini masih mimpi atau sudah bangun ini ya tadi? Coba-coba, mimpi apa enggak? Enggak bangun, saya yakin dah. Terus omongannya orang didengarkan lain. Kalau zaman dulu, nyebut Nabi Isa mati, beriman dengan ajaran Nabi Isa mati, tapi orang sana menceritakan ajaran Nabi Isa. Sumpahnya dengan menebut misalnya warabbi Isa, demi Tuhannya Isa. Duh, kok nekat orang-orang ini? Kita melarikan diri, kok orang-orang ini nekat sekarang di pasar-pasar ngomong gini? Enggak takut dengan rajanya. Bingung dia. Udah, yang paling penting saya sekarang harus beli makanan. Kasihan teman-teman saya lapar. Mulai dia mendekat kepada penjual roti. Pak, beli roti. Duit yang dibawa, duit zaman 300 tahun. Ada stok gambarnya rajanya saat itu Dikianus. Dikasihkan duit ini. Duit apa ini? Teman yang sebelahnya, lihat. Loh, ini duit zaman dulu ini. Yang satunya, loh, oke. Pak, ini duit apa ini? Ya duit. Duit yang aku kemarin beli tadi ya. Ini duit lama. Ini pasti kamu sudah mendapatkan barang timbunan ini. Mana-mana, di mana-mana barang timbunan. Ayo kita bagi bersama. Kalau enggak saya akan bawa ke pemerintah kamu. Duh, apa? Kata dia. Enggak ada timbunan. Ini barang duit saya, kata dia. Enggak ada. Wah, rame gitu. Akhirnya kita harus bawa kepada raja. Ini berarti menyimpan barang timbunan. Wah, rame. Akhirnya saudara, besok insya Allah akan kita teruskan. Kan masih lama. Dari cerita ini, bisa diambil hikmah. Subhanallah. Ternyata apa yang atur Allah atur itu indah ya. Wa kullu fi'lih jamil. Semua yang dilakukan oleh Allah itu indah. Akhirnya menjadi fikrah, akhirnya menjadi ibrah. Menjadi satu pemikiran, menjadi satu hal yang sangat hebat, yang cemerlang sekali. Adanya raja yang zalim ternyata tumbang. Walaupun mungkin perlu waktu yang lama diganti dengan raja yang soleh. Adanya orang yang tertindas nanti akan menjadi mulia. Itu semuanya adalah menggambarkan bahwa kemuliaan itu bukanlah diraih karena postur tubuh atau kerapian pakaian atau jabatan yang tinggi. Wala yulaqaha illa alladzina sabaru wala yulaqaha illa dhu haddin azim. Ternyata kemuliaan itu Allah akan berikan kepada orang yang sabar. Orang yang sangat beruntung, yaitu orang yang sabar, mempertahankan iman dan takwa kepada Allah. Allahu Akbar. Hah? Orang-orang yang zalim, yang congkak, sekalipun dia jadi raja, jatuh. Dan itu banyak Allah contohkan. Fir'aun jatuh, Qarun jatuh, Namrud jatuh, Jalut jatuh. Dan sekarang Dikianus juga jatuh. Karena itu, wahai orang-orang yang Allah berikan jabatan, kamu pasti akan jatuh kalau kamu jadi orang yang zalim. Kamu pasti akan tidak berharga kalau kamu jadi orang yang zalim. Hati-hati. Dan itu sudah sunnatullah. Memang mungkin tidak spontan jatuhnya. Tapi sekali jatuh, tumpes. Sak kerajaannya, sak hartanya, sak keluarganya, sak dirinya. Innallaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadathu lam hatta idza akhadahu lam yuflithu. Allah itu kadang-kadang ngasih atau memanjakan orang yang zalim. Manja. Wah, manja. Jalan aja dikawal lari. Dikawal jalannya. Wah, kasih jalan. Disaduk kalau perlu nanti. Dimanjakan oleh Allah orang yang zalim. Tapi ketika nanti Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan murkanya, enggak ada tersisa. Hartanya disita. Dirinya dipenjara. Kadang-kadang udah sakit dia tetap keluar dari penjara, pengadilan. Tempatnya yang asalnya di istana, masuk ada di bui. Makannya yang harus, seharusnya bagus, kateringan nanti. Hati-hati. Belum lagi mungkin dibunuh. Atau mungkin dia akan dikuasai yang lebih zalim daripada dia, sehingga dia disiksa. Dan itu akan terjadi. Wa mallahu bighafilin amma ya'malu dhalimun. Kedua, kalau Anda lihat tadi itu, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membuatkan hatinya orang yang gelisah. Tapi kegelisahan tadi itu karena dirinya tadi itu mikir keselamatan agama, mikir keselamatan umat. Doanya mereka, orang yang demikian ini akan diterima oleh Allah. Ana indal munkasirati gulubuhum min ajli, kata Allah dalam hadis Qudsi. Aku ini bersama orang yang hatinya lebur karena aku, kata Allah. Lebur karena Allah. Dia tadi itu merasa tidak memiliki apa-apa, tidak berdaya. Tapi karena Allah, bukan karena frustasi. Aku bersama mereka, artinya aku melindungi, aku cinta, aku dengarkan doanya mereka. Itu doa yang paling mustajab kalau sudah begitu. Karena itu kadang-kadang kepepet itu adalah lambang kesuksesan bagi orang beriman. Les kepepet, ditagih ngalor ngidul, tapi untuk agama ya. Urusannya sudah mentok, tidak ada jalan. Ya Allah, tolong kami. Oh, tidak ada jalan nanti. Tapi kalau sudah mengandalkan, nanti orang itu yang akan bantu. Nanti orang itu yang ngasih. Sebentar lagi bantuan itu akan turun. Itu luput kadang-kadang. Luput kadang-kadang. Saya ibaratkan seperti orang yang hamil. Kalau sudah sakitnya nemen, berarti cedek, mau melahirkan. Kalau belum nemen, ya berarti si suwe si an. Ya, soroh terus, gawok terus. Urusan juga begitu. Jangan ada yang putus asa kalau untuk Allah. Jangan ada yang pesimis kalau untuk Allah. Semakin kamu tadi itu kepepet, ketahuilah sebentar lagi kamu akan ditafrij oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan oleh Allah, sama dengan orang yang mau melahirkan. Sama dengan udun, semakin gede berarti mau jebrot. Enggak perlu ada yang khawatir untuk orang dai-dai Allah Subhanahu wa taala, asal kamu ikhlas lillah Subhanahu wa taala. Ono waktu nih. Lah kapan Ustaz duitku kate entek? Entek no dimi. Engkau teko maning. Ya, tapi semuanya harus pada tempatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kemuliaan Ashabul Kahfi ini enggak langsung. Tangi turu langsung hebat, enggak. Itu sudah sunnatullah. Untuk menampakkan kemuliaan itu dengan lewat ujian. Hati-hati ya. Kalau ada orang tanpa diuji kok langsung sukses, malah curiga kita. Mari ngono opoi. Tapi kalau orang tadi itu lewat ujian sukses, insya Allah itu satu keberhasilan dan satu kemuliaan yang Allah berikan. Nah, kasih gambaran. Bagaimana orang-orang pilihan Allah. Nabi Muhammad itu enggak langsung dikarak tola al-badru alaina. Dibendok ini, Mi. Dilempari batu. Paham nih? Dicaci. Enggak langsung dipuji. Enggak langsung dipuji, dicaci. Dikucilkan. Enggak langsung disambut. Ujian demi ujian dihadapi dengan kebesaran hati, sukses. Nabi Musa juga begitu. Dikejar-kejar itu. Sama Fir'aun mau dibunuh sampai lari ke Madian. Sampai ada di Madian ketemu dengan perempuan yang mau mengambil air. Enggak taunya anaknya Nabi Syu'aib ditolong oleh Nabi Musa. Dipanggil sama Nabi Syu'aib, suruh mondok 10 tahun. Suruh bantu pekerjaannya Nabi Syu'aib, ditelok sama Nabi Syu'aib. Ternyata ini orang hebat, diambil mantu. Baru setelah itu mendapatkan kemuliaan, diangkat jadi rasul dan itu pun enggak langsung menang. Macam-macam yang dihadapi, gangguannya Nabi Musa luar biasa. Baik dari musuhnya maupun daripada kaumnya. Diangkat. Nabi Nuh mendapatkan kedudukan yang luar biasa. Enggak gampang. Semaput bendino. Ditandangi sama kaumnya. Dipukuli, Pak. Dipukuli, dihajar sampai pingsan berdarah-darah. Sadar Nabi Nuh, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayat kaumku yang enggak punya ilmu itu. Itu 950 tahun. Yang ikuti ajaran Nabi Nuh cuma 80 orang laki perempuan sak bayi nih. Yang lainnya kafir semuanya. Anda bisa bayangkan. Karena itu keberhasilan itu bukan karena kalau fotonya kamu di majalah ditebar ada di mana-mana, atau fotonya kamu ada di tanggalan ditebar ada di mana-mana, atau kamu tadi itu terkenal menjadi fulan, wah titelnya luar biasa. Bukan itu kesuksesan. Kesuksesan adalah karena kamu sabar membela agama Allah. Justru kalau enggak ketok ujiannya kemudian langsung jadi mulia, ojo-ojo kate jatuh orang ini. Jangan-jangan karena bisa jatuh orang ini. Itu sudah sunnatullah itu begitu. Itu kalau misalnya ada misalnya ujian yang datang kepada kamu, lah yo ke aku dok sing ini, yo sing liyane ndak lo. Sudah kamu itu susah, ndak dapat kemuliaan nanti. Alhamdulillah. Saya harus hadapi dengan tegar. Ini berarti adalah satu kesempatan saya mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya harus sabar. Begitu. Al-ajru ala gadril masyaqqah. Pahala itu diukur karena keberatan yang ada pada dirinya kamu. Hah? Sedekah ini sedekah kan nanti ada sedekah nanti keliling. Misal sedekah. Yang punya duit 2 juta nyumbang 10.000. Enteng. Yang punya duit 10.000 nyumbang 5.000. Mana yang lebih berat? 5.000. Al-ajru ala gadril masyaqqah. Karena itu sing duit-duit ake. Ojo didik. Ganjaramu didik nanti. Orang itu mendapatkan pahala menurut daripada masyakohnya. Terakhir, dalam kejadian ini, subhanallah, wa kullu fi'li jamil ya, Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya nanti akan membuktikan. Tidak ada yang mustahil kalau Allah itu menghidupkan lagi yang sudah mati. Ini Ashabul Kahfi dianggap mati kan? 300 tahun. Kon gayo obat penenang, obat tidur. Sak pabrik dah sampai sak mono. Mereka menganggap ini mati. Kemudian hidup lagi tidak berubah pak. Rambutnya tidak wanen. Untune ya tidak kempong. Kulitnya ya tidak keriput. Sik tetap ganteng. Anda bisa bayangkan. Kalau tidur segitu lama, sapiro kete, ayo. Tapi ini tidak ada. Ini tidak ada. Ini seger semuanya, seger tidak ada itu semuanya. Anda bisa bayangkan. Ya apa itu? Ngoyo. Kemudian ngisingi. Padahal tidak naik pempes. Anda bisa bayangkan, tapi Allah jaga itu semuanya enggak ada. Subhanallah. Bangun, tidurnya kapan kita ya? Kok seger gitu ya kita tidur ini? Lama-lama kita tidur ini. Seperti baru dia tidur. Subhanallah. Waktu yang lama jadikan singkat. Ada Allah subhanahu. Itulah karomah. Itu namanya karomah. Karena itu kalau ada orang menyatakan tidak masuk akal baca Quran setiap hari sekian banyaknya. Kalau itu karomah, lama bisa jadikan singkat. Nih buktinya Ashabul Kahfi. Menurut orang lama, tapi menurut dia adalah singkat. Nah Allah berikan karomah. Karena Ashabul Kahfi itu bukan para nabi. Mereka adalah orang-orang yang soleh. Pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Indah sekali. Nanti itu akan menjadi bukti. Nih buktinya. Sebagaimana 300 tahun sudah dianggap mati, hidup kembali, maka Allah maha bisa menghidupkan hambanya yang sudah mati, membangkitkan kembali. Akhirnya menjadi sebab orang-orang itu beriman tentang adanya hari kebangkitan, saudara. Nah, mudah-mudahan insyaAllah cerita ini akan bisa membuat kita semakin yakin bahwa Allah maha bisa. Nggak usah kita ukur bahwa Allah itu mampunya kalau diakalkan kita. Nggak ada batasnya, Pak. Nggak ada batasnya. Semua akan bisa terjadi jika Allah kehendaki. Fil mumkinat. Semoga Allah akan mampu. Ada apa bingung? Saya mau tanya. Kira-kira soroan mana membuat TV, kemudian sama mereteli TV, kemudian merakit lagi? Pertama yang membuat TV, kemudian sama TV dipreteli, kemudian dirakit lagi. Kira-kira soroan di yang membuat pertama tentunya. Kan gitu. Penemuan pertama. Kamu ini asalnya ndak ada, irung ndak ono. Moto ndak ada, tengkorak ndak ada. Semuanya ndak ada, rambut ndak ada. Allah ciptakan kamu daripada sperma yang ndak ada itu semuanya. Kemudian setelah kamu mati dipreteli. Kemudian setelah itu terakit lagi. Walaupun itu bukan seperti manusia merakit TV dengan kehendak Allah, kun fayakun. Idza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Allah yang bisa membuat tanpa ada sedikit pun bahan-bahannya, maka Allah maha lebih bisa menciptakan makhluk yang asalnya ada kemudian dibuat ada. Yang tidak ada itu ada kok. Kira-kira yang umurnya sekarang 39 tahun. 40 tahun yang lalu irungmu di endi? Rambutmu di endi? Karena itu jangan Anda ukur Tuhan itu adalah dengan kemampuan Anda. Allah yang menciptakan langit. Allah yang menciptakan bumi. Allah yang menciptakan alam semesta. Allah menciptakan kita, Allah menciptakan semua makhluknya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang meyakini tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah, iradah Allah, qudrah Allah, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki sifat yang paling sempurna, yang maha sempurna. Wallahu a'lam. Besok malam insyaAllah akan diadakan khatmul Quran di Masjid Syamsul Huda Kepatian, Jalan Melati. Tidak disediakan kendaraan. Hah? Tidak disediakan kendaraan. Mohon barakah Fatihah Ibu Satamah yang lagi sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dengan segera. Panjang umur, sehat walafiat zahir batin, yang sehat Allah jauhkan dari segala penyakit. Al-Fatihah. Untuk kaum muslimin yang mau menyalurkan dananya ke Palestina, bisa dimasukkan ke dalam kotak. Nanti insyaallah akan kita umumkan per hari. Akan kita gabung dengan acara-acara khutbah Quran di tempat yang lainnya. Nanti kita akan tanggal 29 setelah acara di makam Habib Ja'far, kita akan jadikan satu dan akan kita kirim bersama ada di sana. Semoga manfaat dan semoga yang dari Anda tadi itu akan menjadi sebab barakah daripada harta Anda. Niatkan sedekah ini adalah untuk keselamatan diri Anda dan seluruh keluarga Anda, karena manusia tadi itu akan dinaungi dengan sedekahnya nanti di hari kiamat. Dilindungi dengan sedekahnya nanti di hari kiamat. Afdhalud dzikri fa'alam annahu. Hayyul mawjud la ilaha illallah. Hayyul ma'bud la ilaha

ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله في نعمك بمزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك ما ثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الاولين والاخرين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الملأ الأعلى الى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حتى ترد الارض ومن عليها وانت خير الوارثين. اللهم اجعل واغسل واهد وبلغ تقبل سبب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله بحمد وما قلنا من يا الله يا الله وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويا هذا المسجد المبارك منا هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهل حضرة حبيبنا شفيعنا وقل رضي عنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح أهلي وأزواجي وذريته وأهلي بيته أجمعين ثم إلى الخلفاء الراشدين ساداتنا وإمامتنا أبي بكر وعمر وعلي سيدنا الحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وأزواج الطاهرات سيدنا حمزة والعباس وأصحاب رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجرين في سبيل الله والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا سيما أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في دين القراء والحفاظ والمفسرين والمحدثين والعلماء الأمين وأهل طاعتك أجمعين ثم إلى أرحم الوهاجر الله أحمد بن عيسى والبيت الله بن أحمد بن عيسى سيد الأعظم سمك المقدم محمد بن علي بعالوي وجميع أولاد خصما على الغيور وإخواني من الحبيب علي بن محمد بن علي من الدبيلة مقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن بن محمد الصياب علوي جميع أولاد قد الرباني والغد السمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا مولانا أحمد أحمد الله مولانا به الجميل عيدا قد بالغاد في بكات بن محمد بن قبل الفرد حبيب عبد القادر محمد بن عبد الرحمن الصياب حبيب عبد القادر محمد بن قبل جميع أولاد عبد الله بن عبد القادر بن عبد ووصولهم وابنهم والدب بشار وزنبال والفرد والعبد والعقدر معلو بقي الشبيكة وجميع ساداتنا لأبي علوي ومحبهم وللكن أجمعين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها خاصة إلى أرواح من كانت لأرض التهليل بسببهم شهداء البدر وشهداء فلسطين ثم إلى فضيلة سيد العلامة الحبيب محمد بن علي بن عباس الملك الحسني والحبيب حسين بن عمر الجوفري والحبابة أمينة بنت الحبيب محسن ابن الإمام علوي بن زكاب أسقاب وصولهم وبرهم ثم إلى روح مسجد مسجد الحبيب الجعفر بن شيخان أسقاب وأولى وصوله وبروعه وأولاده وبناته وأزواج المتسمين عبد القادر بن حسين أسقاب وأولاد حسين وأحمد وعلي وعبد الله ثم إلى أرواح جميع أولياء مشايخ البلدة أولي من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه المتصدقين والقائمين بك سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات الحاضرين خاصة وأموات جميع المسلمين عما أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نورا أسد لهم بين أيديهم اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لهم من النار وسترا لهم من النار واشترا لهم من النار وفكاكا لهم من النار وبراءة لهم من النار وسلامة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم تقبل حسناتهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا واغفر لنا وارحمنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وتجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله من شر الفاتحة.

دارهم بالصدق واندر إليهم معتني كل مطلوب تيسر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة مودع مودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان مودع مودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان بأسمائك الله يا خالقي وبالصحب بعد الكتاب المبين ودع ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان بأملاكك الله يا رازقي توسلت يا بغية الآملين ودع ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان وبالأولياء وأسرارهم وبأهل الشريعة وأهل اليقين ودع ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان تفضل بغفران كل الذنوب نكون جميعا من الفائزين ودع ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان تفضل بغفران كل الذنوب نكون جميعا من الفائزين ودع ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان تفضل بغفران كل الذنوب نكون جميعا من الفائزين ودع ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان وجد بالرضا وجزل للعطاء واشمل به جملة الحاضرين ودع ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان فأنت الرؤوف الكريم الرحيم ولا يجرك كثرة السائلين ودع ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان خزائنك بالجهد لا تنتهي لكثرة عطاياك للراغبين ودع ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان وصلواتك الله يا ذا العلا على المصطفى كل وقت وحين ودع ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان مودع مودع يا رمضان عودات في خير يا رمضان ودع ودع يا رمضان عودات في خير يا رمضان مودع مودع يا رمضان في ودعة الله يا رمضان ودع ودع يا رمضان في ودعة الله يا رمضان اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تبارك ربنا تعالى فلك الحمد لله ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله عليه وسلم الفتحة إن الله تقبل ما سمنا وما قمنا وما صلينا وما تلونا القرآن وما ذكرنا في هذا الشهر العظيم يضاعف لنا الحسنات كفر عنا الذنوب والسيئات ويقضي جميع الحاجات وتبنا وإياكم من الفائزين المقبولين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن أتقاء الله وتلقاء الله من النار المنظور إليهم بعين الرحمة المفاد عليهم جزيل العطايا والمنه والمواهب وأن الله سبحانه وتعالى يعيد رمضان سنين بعد سنين وأوام بعد أوام في خير ولطف وعافية ويؤتينا وإياكم ثواب ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وأن الله يجعل قدوم شوال قدوم الخير لنا والبركة واليمن والسعادة وطول أعمارنا وأعماركم في طاعة الله وفقنا وإياكم لمرضاته وجعلنا وإياكم على عبادته وطاعته وينصر الإسلام والمسلمين خصوصا في فلسطين ويرفع عنهم شر الطاغين وشر الكافرين وشر اليهود وشر المشركين وأن الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم وعليهم العافية التامة الظاهرة الباطنة النفسية والمعنوية يرفع عنه الوباء والبلاء والآهات والأمراض والأزقام والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويهلك أعداء الدين ويشتت شملهم فرق جمعهم يخرب ديارهم يقلل عددهم ويغفر لوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة فرهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وما نهوا السلف وما طلبوه وما طلبوه وما قصدوه في مثل هذه الليلة وما قلت الزمان في مثل الليلة نويناها ما قصدنا وإلى حضرة النبي الفاتحة Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil.